اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول. وأهل الخير لم يكسلوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإذا وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها وكانوا يؤثرون الخمول، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه خرج من منزله أنه خرج من منزله فتبعه جماعة فالتفت إليهم وقال على ما تتبعوني، فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. ما أغلقوا فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وفي لفظ آخر أنه قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال أبو العالية رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. وقال خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت خلقته قام وانصرف كراهة الشهرة. وقال الزهري رحمه الله ما رأينا في شيء أقل منه في الرياء. ما رأينا الزهد. وقال الزهري رحمه الله ما رأينا في شيء، ما عندك الزهد، ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. وقال الزهري رحمه الله ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. نرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نزع الرياسة حام عليها وعادا. قال بشر الحافي رحمه الله أوصني فقال أخمل ذكرك وطيب مطعمك. وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. وفي قد روي في صحيح مسلم أن عمر بن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارجا عن المدينة، فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما أتاه قال يا أبت أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه بالسر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، ثم نقر بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت راثه. حديث حسن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول كونوا ينابع العلم مصابح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. فإن قيل هذا فيه فضيلة الخمول وذم الشهرة، وأي شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء؟ قلنا المذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه، فأما السابح النحرير إذا تعلق الغرق به سبب لنجاته وخلصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد رحمه الله تعالى اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار. هذا الكلام والكلام قبل كما سبق بالأمس هو حديث عن ذم الجاه والرياء، وكذلك أيضا بيان علاجهما وفضيلة الخمول. وتكلمنا بالأمس أن الشيخ ذكر ذلك بعدما تكلم عن المال وعن فتنة المال وعن الممدوح منه والمذموم، وأن الذي يقابل المال في الفتنة الشرف، كما في الخبر ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لدين المرء من المال والشرف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران ابتغاء الشرف وحب الجاه وإفناء النفس في سبيل مبتغيات الدنيا وسبيل منافسات الأقران منافسات غير محمودة، هذا سبب لضياع الدين والدنيا، والإنسان لا يحصل في هذه الدنيا إلا ما كتب له. وتكلمنا أيضا في أمس في تعريف الجاه، وإن كان سوف يأتي وكذلك كلام الشيخ هنا أيضا، هذا هو تعريف الجاه. اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار، وهذا تعريف صحيح. الجاه هو الجاه الحقيقة ليس حب، الجاه هو انتشار الصيت والانتشار والاشتهار. الجاه انتشار الصيت والاشتهار، أما حب الجاه فحب الانتشار. فالكلام هو ليس عن الجاه، الكلام عن التفاني في تحصيل الجاه. وينبغي أن تفرقوا بين أن يكتب الله للعبد جاها وبين أن يقتل الإنسان نفسه في سبيل الحصول على الجاه. ينبغي أن تفرقوا بين هذا وهذا، لأن الشيخ سوف يفرق بين ذلك. الكلام المذموم على حب الجاه، الحب الذي يبعثك على أن تتطلب الجاه وأن تنافس تنافسا غير شريف. أما أن يضع الله لك قبولا وأن ينتشر صيتك وأن تعرف بالعلم وبالفضل وبالوجاهة في المجتمع وبحب الخير للناس وبنفعهم وبأن تكون من أهل الصلاح بحيث يرى الناس يرون فيك الاستقامة والزهد والورع وأنت لم تبتغي شيئا من ذلك، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن كما مر معنا بالأمس. فالكلام المذموم هنا ينبغي أن تعرفوا أنه على من أحب ذلك ومن نافس فيه منافسة غير شريفة وبذل، يعني قد بمعنى أنه أحيانا بعض الأشياء التي يأتيها الإنسان وهو لا يريد بها وجه الله وإنما يريد أن يشير الناس إليه بالبنان. ومن هنا قرن الشيخ بين الجاه والرياء، فتجد الإنسان يتزهد ويتعبد وهو لا يقصد من أجل فقط أن يشير إليه الناس وأن يصفوه بأنه عابد زاهد ورع إلى آخره. وكذلك أيضا في طلب العلم مثلا، إذا قصد به لم يقصد به وجه الله، فإن أول من تسعر بهم النار العلماء الذين تعلموا علما لغير الله، نسأل الله السلام. ومن هنا قرن الشيخ بين الجاه وبين الرياء، فالذي يتعلم العلم لأجل المناصب ومن أجل أن ينازع الناس رئاساتهم ومن أجل أن يتخذ العلم سلما لمقاصد الدنيا أو لإيذاء بعض الناس أو لعلو على الأقران علوا غير محمود، فهذا هو محل الذم، وهذا هو الذي يتكلم عنه الشيخ. فقال اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار. لا، ليس حب، الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار الجاه، لكن حب الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار. فالكلام ليس عن ذم الجاه الحقيقة، عن ذم حب الجاه. أما أن يضع الله لك جاها في الدنيا فهذا لا شك أنه من عاجل بشر المؤمن، ولهذا أشار الشيخ إلى شورة العلماء وشورة الأنبياء إلى آخره. قال وذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول. قلنا إن الخمول هو ليس الكسل، لأن المفهوم الخمول عندنا الآن هو بمعنى الكسل، لا، المقصود بالخمول هو أن الإنسان يبتعد عن الاشتهار، أو كما قلنا بالأمس في تعبير المعاصرين يبتعد عن الأضواء، يبتعد عن الأضواء بمعنى أنه لا يحب أن يظهر اسمه ودائما يحب أن ينجز وأن يعمل وأن يتقن عمله فيما بينه وبين الله وفيما ينفع الناس، وكل ما يسند إليه من عمل وكل ما يقوم من عمل فإنه يجتهد في إتقانه ولا يحب الظهور. هذا هو المقصود بالخمول. أما أن يظن الخمول معنى الكسل، لا، الكسل هذا مذموم. قال والسلامة في الخمول. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة. إذن الكلام عن القصد لا ليس عن الحصول، الكلام عن القصد، أما أن تحصل من الله سبحانه وتعالى، لأن لا شك أن أي عمل لابد أن يكون له أثر. فأنت حينما تتعلم، حينما تتعلم وتجتهد في العلم، لكن قصدك وجه الله، لكن قصدك وجه الله عز وجل، فلا شك أنك إذا أتقنت العلم ورزقك الله علما سوف يلتف الناس حولك، لأن الله عز وجل أعطاك علما، ولأنك أنت بذلت في التحصيل، في الحفظ والقراءة والاطلاع والتدوين والكتابة ومزاحمة العلماء وسؤال العلماء، فرزقك الله علما، فأنت لم تقصد وجه الله، أما لم تقصد غير وجه الله، إنما قصدت وجه الله عز وجل واجتهدت وبذلت. غالبا لا بد أن ينتج شهرة، فهذه الشهرة التي أنتجها لم تقصدها أنت، فهذا لا شيء فيه، لأن أي إنسان يبرع في تخصصه، حتى ولو كان نجارة، ولو كان صناعة، ولو كان حرفة، ولو كان علما، ولو كان أي إنسان يبذل جهدا ويحسن الشيء الذي يهتم فيه ويتوجه إليه ويتقن صنعته، فإنه سوف يبرز فيها وسوف يكون مشهورا فيها ويحصل له بها جاه. فالكلام ليس على حصول الجاه نتيجة إتقان العمل، الكلام على حب الجاه والتطلع إلى الجاه. أما أن يحصل لك جاه نتيجة اجتهادك فهذا معروف، لكن المقصود على النية. قال وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، بمعنى أن يتطلعون من أجل أن يشتهروا، إنما كانوا يتقنون أعمالهم، وإتقان الأعمال تنتج شهرة. فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها، وهذا أيضا قد يكون وسيلة جميلة للمحاسبة، وسيلة جميلة للمحاسبة، هو أنك حتى ولو يعني التف الناس حولك تحاول فعلا أن لا تكترث بمثل هذا، وأن يستوي عندك أن يجلس عندك رجلان أو يجلس عندك الحلقات الكثيرة، وهذا هو محل معالجة النفس. فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها، وكانوا يؤثرون الخمول، كما روي عن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من منزله فتبعه جماعة فالتفت إليهم وقال علامة تتبعوني، يعني يمشي الناس خلفه، فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي أو ما أغلق عليه بابي، يعني الذي أغلق عليه بابي يعني الآن مثلا، أو ما أغلق الشيء الذي أغلق عليه بابي، ما اتبعني منكم رجلان، ما اتبعني منكم رجلان، بمعنى أنه يحاول أن يحتقر نفسه وأن يخشى على نفسه وأن ينظر في مراقبة الله له سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن العقلاء وشأن أولي الألباب وشأن الصلحاء وشأن الأولياء، أنهم دائما مع أنفسهم في محاسبة، وأنه لا يغرهم كثرة الأتباع، ولا يغرهم التفاف الناس حولهم، ولا يغرهم أن يقول الناس فيه كذا وكذا. فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي أو ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وفي لفظ آخر أنه قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبع، وهذا من أعظم الحكم، فإن كثرة الأتباع حول الرجل إذا لم يرزقه الله عز وجل عقلا ودينا فإنه فعلا يعني هو لا يخلو من أمرين، أو بل يجمع أمرين، ذلة للتابع، فهذا الذي يتبع عنه ذلة لا شك، حينما تكون تابعا لأحد فهذا نوع من الذلة، وفتنة للمتبوع، ولا شك أنه فتنة، حينما يكثر الناس حول رجل فإن هذا فتنة له، إن لم يعصمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بفضله وحسن المراقبة والمجاهدة. ذلة للتابع حينما يبتغي التابع في ذلك عرضا من الدنيا، ذلة للتابع حينما يبتغي عرضا، إما أن يبتغي الزلفة لدى هذا الرجل، أو يبتغي أن يقترن اسمه باسمه ليرتفع اسمه، أما مزاحمة العلماء ومزاحمة الناس من أجل الاستفادة من أخلاقهم واستفادة من علومهم والاستفادة من الصالح من أعمالهم فهذا لا شيء فيه، فإن هذا أمر مبتغى، أنك تجلس عند العلماء وتزاحم بالركب وتتبعهم من أجل أن تتأسى بأعمالهم وأفعالهم وحركة، بل حتى حركاتهم وسكناتهم أحيانا، قد العلماء كما تعلمون والصلحاء الناس تقتدي حتى بأفعالهم. ويروى في هذا الباب أن الإمام مالك دعا مجموعة من طلابه إلى بيته، فحينما دخلوا أدخلهم بالمجلس ثم عرفهم وقال لهم هذا مكان قضاء الحاجة وهذا مكان الشرب، ثم دخل في بيته قليلا ثم بعد ذلك قليل خرج إليه، فسألوه قالوا يرحمك الله، رأينا أنك حينما دخلت أريتنا المجلس ثم أريتنا مكان قضاء الحاجة ثم أريتنا مكان الشرب. قال نعم، مكان قضاء الحاجة قد بعضكم يحتاج هذا وكذلك ما الشرب. قالوا إذا لماذا لم تدخل معنا في المجلس، دخلت بيتك قليلا؟ قال لأني أخشى أنني أجلس أحدا في خير مجلسه، وأنا لا أعرف منازلكم، وإنما أردت أنكم أنتم بأنفسكم تجلسون حتى يرتفع الحرج عني، يعني لو جلست قلت اجلس يا فلان يا فلان قد أضع بعضكم في غير موضعه. الشاهد هو أنهم لاحظوا حتى تصرفات الإمام مالك رحمه الله كيف يتصرف، فملاحظة العلماء وملاحظة الصلحاء وملاحظة العقلاء كيف يتكلمون وكيف يحفظون حقوق المجلس وكيف يرتبون الكلام وكيف يحفظون لكل ذي منزلة منزلته ونحو ذلك، هذه لا شك من الأمور التي يستفيد منها التابع. فإذا كان الإنسان يتبع العقلاء ويتبع العلماء ويتبع الصلحاء من أجل هذا يتأسى بهم في صالح أعمالهم وخير فعالهم فهذا معلوم أنه مطلوب. أما أن تتبع الإنسان من أجل أن يلتصق اسمك باسمه أو من أجل شهرة أو من أجل، أو حتى إذا كنت تتبعه من أجل أمور دنيوية فهذا لا شك أنه ذلة للتابع. قال وكان أبو علي رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من 4 قام، الذي يبدو طبعا إذا التفوا عليه في غير محل التفاف، أما إذا كان في مجلس علم فمعلوم أن الناس تجلس لتحصيل العلم، لكن إذا كان في مكان غير التحصيل فقد يكون فعلا لا يريد الناس تلتف حوله، وهذا أيضا محمود، وينبغي الإنسان فعلا أن يبتعد عن مثل هذه القضايا التي قد يكون له فيها فتنة له أو لغيره. وكان خالد ابن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهة الشهرة، هذا إذا كان غير طبيعي، أما أحيانا لا شك أنه يعني إذا كان طالب علم ويستفيد منه الناس فلا شك أن إفادة الناس مطلوبة، وهذا يتنازعه أمرا، إما أن يكون كتم علم وإما أن يكون، فالإنسان لعل الإنسان إذا وجد في نفسه زهوا، وينبغي أن يكون هذا هو الضابط، إذا الإنسان وجد في نفسه زهو ينبغي أن يقوم، ينبغي أن يقوم. ومن هنا كان يقول أبو يوسف القاضي رحمه الله يقول يا قومي ابتغوا بأعمالكم وجه الله، فإني ما جلست مجلسا فيه مناظرة أبتغي فيه العلو على الأقران إلا لم أنجح فيه، وما جلست مجلسا أبتغي فيه وجه الله عز وجل إلا انتصرت فيه، أو كما قال رحمه الله. فالإنسان إذا أحس بنفسه زهو نعم ينبغي أن يقوم أو أن يتصرف تصرفا بحيث أنه يدفع عن نفسه هذا الزهو، أما إذا كان لم يكترد أو أن هذا أمر متبع عنده أو أن الناس، فإن هذا يرجع إلى تقدير الإنسان لنفسه. وكان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهة الشهرة. وقال الزهري رحمه الله ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، بمعنى أن الإنسان قد يزهد في الطعام، قد يزهد في الشراب، قد يزهد في أشياء كذا، لكنه من أشد الزهد في الرئاسة، بمعنى أنه لا يكاد يسيطر على نفسه ويحفظ نفسه من مثل هذا إلا أقل القليل والقلائل من الناس والقلائل من الرجال. هذا معنى قوله ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعادا. هذا هو المشكلة ولا شك. ولهذا ينبغي الإنسان فعلا أن يتقي الله عز وجل وأن يلاحظ نفسه في هذا الباب. طبعا المقصود سواء كان رئاسة علم أو رئاسة مال أو رئاسة جاه أو حتى رئاسات ليس رئاسة، لأن ينبغي أن تلاحظ أن الرئاسة الوظيفية التي مثلا تصل إليها بطريق طبيعي وبطريق نظامي وبطريق صحيح، أن تكون مسؤول في مؤسسة أو في جهة بحكم ما رزقك الله من علم ورزقك من خبرة ورزقك من خدمة أو نحو ذلك، هذا لا شيء فيه. لكن المقصود أن لا تتطلع للرئاسة بحيث يكون فيها زهو ويكون فيها استفاء، يعني استغلال كما يقال موقع من أجل إذلال الناس أو إهانتهم أو حتى الدخول في أعمالهم والدخول في حقوقهم وفي مواقعهم. وإلا لا شك أنه لا بد للناس من رؤساء، ولا بد لكل عمل يكون له رئيس، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدها، بمعنى الرئاسة والإمارة أو المسؤولية التي تعني توزيع الأعمال والتي تعني الطاعة من أجل انتظام الأعمال، هذا لا شيء فيه. ولا بد للناس من هذا، لا يمكن أن يكون الناس كلهم سواسية من حيث أنهم كانوا لا رئيس ولا مرؤوس، الفوضى. بل إذا جاء الرئاسة من لا يستحقها أيضا صارت فوضى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكون فتنة حينما يتخذ الناس رؤساء جهال. ولهذا قال أيضا البيت لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إلى جهالهم ساد. فوجود طبعا الترأس ووجود المراتب هذا شيء طبيعي وهذا جبلي، وهذا بنى الله عز وجل عليه الدنيا. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم على سخرية. فوجود الترتيب المعروف في منازل الناس هذا لا بد منه، لكن المقصود كما قلنا هو حب الجاه وكذلك سوء استغلال المواقع، هذا هو المذموم. أما لا بد للناس من أن يكون مسؤول، ولا بد أن يطاع، ولا بد أن ينصاع له الناس، هذا هو المقصود. وقال رجل لبشر الحافي رحمه الله أوصني، فقال أخمل ذكرك وطيب مطعمك. وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا يعرفه الناس. قال أخمل ذكرك، بمعنى اجتهد ألا تقصد إلى الشهرة. إذا وجدت في نفسك زهو فحاسبها، أما أن يكتب الله لك ذكرا فهذا شيء ليس إليك ولا تسأل عنه، بل لعل هذا من عاجل بشرى المؤمن. ولعلنا نراجع قوله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، راجعوها يا مشايخ، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد يكون الآخرين في الآخرة وهذا أمر ما في شك أنه عز الشرف، لكن قد يكون في الآخرين يعني في الأخلاف في الدنيا، فتراجع هل لها علاقة بموضوعنا ولها مناسبة. أما إذا كانت الآخرة فالأمر منتهي، لا شك أنه الشرف شرف الآخرة والعز عز الآخرة ولا شك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون، أما إذا اشتملت على أمر الدنيا فهذا شيء آخر. وكذلك أيضا في قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض أني حافظ عليم، فهذه أيضا من الأمور التي يبحثها العلماء في الولاية وطلب الولاية ونحو ذلك. وقالوا إنه إذا كان الإنسان رأى في نفسه كفاءة فلا مانع أن يدل على نفسه، لا من أجل الشهرة ولا من أجل الرئاسة، وإلا من أجل الإصلاح، من أجل الإصلاح وبخاصة فعلا إذا أتقن العمل في الموقع الذي هو فيه ونفع الناس وأوصل الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم عمن وقعت عليه، فلا شك أن في هذا أعظم من أعظم الأجور ومن أعظم ما يبتغى به وجه الله، وبخاصة إذا لأنه ليس كل أحد يحسن حينما يكون في الموقع، ولكن إذا رأى الإنسان في نفسه مؤهلات ورأى أنه سوف ينفع وغلب على ظنه أنه لا تغره الدنيا ولا يكون مبتغاه الجاه ولا مبتغاه التعالي ولا مبتغاه الاستغلال موقعه ليجلب لنفسه نفعا على حساب الآخرين، فإن هذا هو محل دعاء، محل ذكر يوسف ذلك عن نفسه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لما رأى ما البلاد مقبلة عليه من جدب ومن سنين عجاف. فقال أخمل ذكرك وطيب مطعمك، لا شك أن طيب المطعم هذا من أعظم أسباب الصلاح، صلاح الدنيا والدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يطل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس، وهذا أيضا ميزان دقيق وهو صحيح، يعني لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة، وهذا من أدق الموازين التي تحاسب بها نفسك. غالبا من توجه إلى الله وقصد وجه الله وتعلقت نفسه بالآخرة وتعلق قلبه بالآخرة فإنه يزهد في الدنيا، وكلما تعلق بالدنيا دل على زهده في الآخرة، وهذا ميزان واضح، ميزان دقيق. فبقدر ما تكون قريبا من الله وبقدر ما تجتهد في ابتغاء وجه الله تجد أنك حتما مبتعد عن الدنيا. أما نسأل الله السلام إذا جعلت الآخرة سلما للدنيا فهذا هو الخذلان، تتظاهر بالزهد والورع والصلاح من أجل أن تأخذ ليس دنياك فقط وإنما تأخذ دنياك ودنيا الناس. لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس، يحب لكن لا أن يعرفه الناس، بمعنى يحب الجاه، أما مجرد أن يعرفه الناس ويكتب الله له ذكرا وشهرا فهذا شيء ليس إليه. وقد روي في صحيح مسلم أن عمر بن سعد يعني أبي وقاص، عمر بن سعد بن أبي وقاص انطلق إلى أبي سعد وهو في غنم له خارجا عن المدينة، فلما رأه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يعني يقول استعاذ سعد من هذا المقبل، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه قال يا أبتي أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون في الملك بينهم، يعني هذه الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وتعلمون أن هناك من ترك اعتزل الفتنة من الصحابة، لكن مجموعة من الصحابة اعتزلوا الفتنة ومن أشهرهم سعد بن أبي وقاص. فقال يا أبتي أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، فضرب سعد في صدره وقال اسكت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي بمعنى المتقي لله عز وجل والمستقر على أمره، الغني يعني المستغني عن الناس، الغني المستغني عن الناس ومستغني بنفسه، فعنده إبله وغنمه بحيث أنه يستقل، ولا شك أن الغنى عن الناس مطلوب، وأن تكون الإنسان يده هي اليد العليا وأن يتعفف ويستغني ولا يتعلق بأحد. الخفي بمعنى، وهذا هو المقصود، الخفي الذي لا يحب الظهور ولا يتطلب الجاه. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربي له. أولا راجعوا لنا هذا الحديث، راجعوا لنا درجة هذا الحديث لأن يبدو أنه يحتاج إلى مراجعة. لمؤمن خفيف الحال يعني خفيف الممتلكات، خفيف الأشياء التي عنده، الحال لنا بمعنى خفيف من الدنيا، خفيف من ما يتعلق به الناس في الدنيا، ذو حظ من الصلاة. ولا شك أن المحافظة على الصلاة هذه هي ميزان الدين، وينبغي أن تعرفوا ذلك، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وينبغي أن تعرفوا هذا في أنفسكم وتعرفوا في أولادكم وفي أقاربكم كل ما تعرفون. تأكدوا يا إخواني أن الصلاة هي ميزان الدين، لأنها عمود الإسلام، ومن حافظ عليها حافظ على دينه، ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع، وهذا ميزان. ولهذا اجتهدوا في المحافظة على الصلاة، صلاة الفرائض هذه، وكذلك أيضا المحافظة على النوافل، لكن المحافظة على الصلاة في أوقاتها هذا من أكبر عناوين الاستقامة على الإسلام وصحة الدين. ومن ضيعها وفرط فيها وأخرها عن أوقاتها، أو حتى أيضا لم يقيمها على وجهها مستوفيا شروطها وأركانها وواجباتها، فهي ميزان. ولهذا كان المدح هو في من يقيمون الصلاة ليس في من يصلون أبدا. لم يأتي في القرآن إلا أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، والمقيم الصلاة، والمقيمون الصلاة. أما الجمع قال صلوا فويل للمصلين، فالمطلوب إقامة الصلاة، ومن أقام الصلاة وأحسن إقامتها فهو دليل لا شك على صحة الدين والاستقامة على أمر الله. ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة العبادة، بمعنى الصدق في التذلل والخضوع والاستقامة على أمر الله والإخلاص القضايا القلبية التي تنعكس على الجوارح والسلوك. وأطاعهم في السر، لأن لا شك يطيعهم في العلن، لكن أيضا الطاعة في السر هي الميزان، إذا خلوت بربك هو الميزان. وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، هذا المقصود، هذا هو الشاهد. وكان رزقه كفافا، ولا شك أن هذه الألفاظ صحيحة ولها شواهد، ولكن كلامنا حينما قلنا لكم راجعوا الحديث يعني بجملته، هل هو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كما لاحظتم فإن معناه صحيح، معنى الحديث ومعنى الأشياء هذه كلها صحيحة، لأن لها دلائلها من الكتاب ومن السنة. وكان غامضا في الناس لا يشرع إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من أسلم وكان رزقه، أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، فصبر على ذلك. رزقه كفافا فصبر على، لا هو الرزق الكفاف يبدو أنه لا يحتاج إلى صبر، إذا كان عندك ما يكفيك فهذا لا شك أنه هذا هو المطلوب. قد أفلح من أسلم كان رزقه كفافا، لكن لعل الصبر بمعنى صبر على ترك الجاه وصبر على التطلع على أكثر من ذلك، فهذا نعم صبر. أما من كان رزقه كفافا بمعنى أنه عنده قوت يومه فهذا هو الفلاح. ثم نقرأ بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت تراثه، بمعنى كأن الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ بيده يبين صفة هذا الرجل الممدوح، أنه عجلت منيته. لا أدري ما معنى عجلت منيته الحقيقة، لأن كما تعلمون الأجال بيد الله سبحانه وتعالى، وليس أحد يتعجل منيته، لأنه إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فاللفظ تحتاج إلى معناها، يحتاج إلى مراجعة، لأنه الأجل بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا جاء الأجل لا يؤخر ولا يستقدم. قلت بواكيه، هذا لأنه خامل، بمعنى ليس كثير البواكي، المشهور هو كثير البواكي، بمعنى أن تبكي عليه إذا مات، لعلها حلت منيته. أكو تراجع قلت بواكيه قل تراثه، يعني لأن رزقه كفاف ليس عنده ما يورثه، والتراث هنا الميراث، قلت تراثه يعني ما خلف شيئا، لأن الإنسان رزقه كان كفافا، لأن كما تعلمون المال هذا مسؤولية، والمال إذا خلف الإنسان مالا فإنه يحاسب عليه إن لم يكن قد حسب نفسه في الدنيا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سروج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على الأرض. هذه من أجمل النصائح ومن أجمل الحكم. كونوا ينابيع العلم، بمعنى كونوا من أهل العلم وكونوا مصدر للعلم. وطبعا إذا كان الإنسان ينبوع علم غالبا لا يسلم من شهرة، لابد أن يجتهد، لكن هو لا يقصد الشهرة، وهذا هو المهم. مصابيح الهدى، بمعنى أنكم يهتدي الناس بكم. مصابيح هدى يعني أهل دعوة وخير، وغالبا أكثر ما يهتدي الإنسان يهتدي الناس بالإنسان إذا كان صالحا في سلوكه. ما تكون مصباح هدى إلا إذا كنت أنت بنفسك مستقيما، أما أن تقول ولا تفعل فهذا مشكلة المشكلات، وهذا هو الخوف. فتكون مصباح هدى إذا كنت أنت بنفسك مستقيما، يرون الناس فيك الهدوء ويرون الاستقامة والعبادة والصلاح وإعطاء كل ذي حق حقه والاهتمام بأمور الناس من أقاربك وجيرانك وأهل بيتك وكل من حولك وكل من لاذ بك لا يرى فيك إلا صلاح، هدوءا وأدبا واستقامة وعدم غمط للناس في حقوقهم. هذا وبهذا تكون مصباح هدى، بمعنى أن يقتدي الناس بك. أحلاس البيوت، بمعنى لا تكثر الخروج. حلس البيت يعني ملازم، أحلاس البيوت يعني ملازمون للبيوت. ففلان حلس بيته بمعنى يبقى، لماذا؟ لأنه مشتغل بنفسه ومشتغل بعلمه ومشتغل لكن هذا يحتاج إلى نظر، كما تعلمون تكلمنا فيما سبق عن العزلة. فالإنسان إذا كان رزقه الله علما وكان ينتفع الناس منه، فلا ينبغي أن يكون حلس بيته، إنما ينبغي أن يظهر للناس ليعلمهم وكيف يكون مصباح هدى وهو في حلس بيته. غالبا لا يكون مصباح هدى إلا إذا كان يظهر للناس بالتوجيه والدعوة والمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وتوجيه الناس، فهذا غالبا لا يقيمه الإنسان وهو حلس بيته. لكن قد يقال الإنسان إذا انتهى من هذه المهمة يكون في بيته بحيث أنه لا يخرج إلا لغرض صحيح. سروج الليل، بمعنى تقيمون الليل. سروج الليل يعني الليل مظلم، ولكن إذا كنت مستيقظا كأنك مضيئا، كأنك مضيء، لأن السراج يكون مضيئا في الليل، والإنسان المستيقظ كأنه مضيء، بينما النائم كأنه مظلم. فسروج الليل يعني استعينوا بقيام الليل، بصلاة الليل وإحياء الليل، ومعلوم أن هذا هو من أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. جدد القلوب، بمعنى أنكم تجددون قلوبكم نتيجة المواعظ والذكر والتأمل والفكر. خلقان الثياب، لا يهتم الإنسان كثيرا بمظهره، بمعنى وهذا مقابلة، يعني لا تكون جديد الثوب قديم متخلق القلب، كن جديد القلب خلقان الثياب. الخلقان هو الثوب القديم، لكن لا شك أن المقصود هنا هو بمعنى المقابلة بين الجلد، بمعنى اهتم بباطنك ولا تهتم بالظاهر، بمعنى أنه ليكن الظاهر عنوان الباطن، أما أن تهتم بالظاهر وترك الباطن فهذا هلاك. أما خلقان الثياب هذا يختلف لا شك، يعني إذا كان الإنسان قد وسع الله عليه فإن هذا ينبغي أن إن الله يحب أن يرى أثار نعمته على عبده، لكن في حدود ما سبق أن تكلمنا عنه في الزهد وتكلم عنه في كثير من المواطن. والإنسان لا يقصد الثياب الممزقة والثياب القديمة والثياب القذرة، هذا ما ليس هذا المقصود. تعرفون في السماء وتخفون على الأرض، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. تعرفون في السماء، يعني الإنسان إذا صلح عمله عرفه أهل السماء. وتخفون على الأرض، لأن الإنسان لا يطلب الجاه ولا يطلب الشهرة، ولكن لا شك أن الله عز وجل إذا أحب العبد في السماء وضع له القبول في الأرض، وإذا وضع له القبول في الأرض ابتلي بالشهرة التي هو لم يقصدها، وهذا لا شيء فيه كما سوف يذكر الشيخ بعد قليل. فإن قيل هذا في فضيلة الخمول ودم الشهرة، وأي شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء؟ يعني كان يقول إذا أنت الآن تذم الشهرة وتذم الخمول، طيب فما تقول في العلماء وما تقول في الأنبياء؟ كلهم ذكرهم مشهور وذكرهم معلوم أحيا الله ذكرهم، والله عز وجل قال لنبيه ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وهذا ليش كان شهرة. قال قلنا المذموم طلب الإنسان الشهرة، وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل، المظلوم هو أن تطلب أنت الشهرة لا أن تأتيك وأن تأتيك. قلنا المذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، وهذا هو العدل، هذا هو الميزان، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، وهذا صحيح. الإنسان قد يكتب الله له ذكرا، يكتب الله له ذكرا هو لم يبتغيه، ولكن فعلا وضع الله له قبول واشتهر، وهذا من عاجل بشر المؤمن. لكن الفتن ليس فيه، الفتن على الضعفاء التابعين الذين يتبعونه والذين يرون، فلا شك أنها فتنة، ولهذا قال غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، يعني ضعفاء العقول وضعفاء الدين. فإن مثل الضعيف أو مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه، وهذا مثل جميل، هو بإيجاد بمعرفة للسباحة بمعنى كان حقق شهرة، لكن يفتن المسكين حينما فعلا كمن إذا تعلق به الناس غرق هو وغرق، بخلاف مثل الأنبياء وأئمة الهدى من العلماء، فإن هؤلاء كالذي يحسن السباحة هو يسلم ويسلم من معه. فإن مثل الضعيف كغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه. فأما السابح النحرير فإن تعلق الغرق به سبب لنجاتهم وخلاصهم، وهذا مثل دقيق ومثل جميل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.